بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على الحال في التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص، وطبعا إذا كان المخصص متصل فلم يتوهم التمسك بالعام في الشبهة المصداقية لنفس المخصص إذا كان المخصص متصلا، إنما الكلام يقع فيما إذا كان المخصص منفصلا. طبعا نفس هذا المبحث أن العام يتمسك به في مورد الشك، سواء القسم الأول المسألة الأولى التي مرت بنا أو هذه المسألة الثانية التي مرت بنا عند الشبه المفهومية المخصص، الآن يصلحون هذا الثاني أو المسألة الثانية يعني وهو الشبه المفهومية المخصص أو ما نحن فيه وهي الشبه المصداقية للمخصص، عام طبعا من كونها شبهة موضوعية أو شبهة حكمية كما مر بنا. التمسك بالعام فكرة واضح أنها فكرة بالتالي يعني في مقام الظاهر هو الذي مر في كلام الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية أن العموم سيقة لضرب القاعدة والقانون، القاعدة الظاهرية يعني الإمارية التي يتمسك بها، هذا يعني المبحث لا يخفى عليكم أن المسألة الثانية والمسألة الثالثة مبتنية على المسألة الأولى. المسألة الثانية تمسك بالعام في الشبهة المصداقية في الشبهة المفهومية المخصص، أو المسألة الثالثة وهي تمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص مبتنية على المسألة الأولى. المسألة الأولى هي على أي حال التمسك بالعموم، التمسك بالعموم في أصل التخصيص، المسألة الأولى هاي كاملة، وبين الأجوبة الأربعة الخمسة التي مرت. الجواب الأول والثاني تذكرون، والثالث قلنا أنهم فحواهم واحدة. الجواب الأول إذا تذكرون والثاني والثالث فحواهم واحدة. الجواب الأول يعني التفكيك بين الإرادة الاستعمالية المدلول الاستعمالي مع الإرادة التفهيمية، المدلول التفهيمي مع الإرادة الجدية، المدلول الجدي، وأن التخصيص يزعزع الجدية لا يزعزع ماذا؟ ها؟ الاستعمالية. هذا الجواب مر بنا، ومر بنا أنه هذا بعينه ينطبق على ماذا؟ ينطبق على الجواب الثاني والثالث، أن ضرب القاعدة والقانون يعني ماذا؟ حيث جعلنا المراد الاستعمالي أو التفهيمي إمارة على الجدي بخلاف الجدي. التصوير هكذا كان مر. أنا أتعرض لهذا المطلب مرة أخرى باعتبار أحد الأخوة أثار أنه المرحوم الإصفهاني عند تفصيل، هو ما عنده تفصيل، عند نفس البيان، نفس البيان الثالث والثاني، ولكن في تصوير الثاني وقع في إشكالية المرحوم الإصفهاني. قال التصوير الثاني يستلزم الاستعمال اللفظ بداعيين متباينين، العموم إذا استعمل في إنشاء الحكم الواقعي تكون الإرادة جدية، وأما العموم إذا استعمل لضرب القاعدة والقانون تكون الإرادة غير جدية، وإذا كانت الإرادة غير جدية فبالتالي إرادة ظاهرية ما شئت تسمي، كيف يجتمع إرادتان متباينتان على استعمال العموم؟ إشكالية طرحها هو وأجاب عنها، بس الإجابة مو متينة. الآن سأبين إجابة هي ما ذكرناه في الوجه الأول عن هذه الإشكالية، إن كيف استعمال واحد بإرادتان متباينتان. ولا سيما إذا كان قبل الحاجة، قبل وقت الحاجة تكون الإرادة الظاهرية هي المحكمة، يعني تأسيس القاعدة أو القانون، وإذا كان بعد الحاجة، بعد مجيء وقت الحاجة يصير استعمال العموم والخاص بإرادة المراد الجدي. باعتبار حان وقت الحاجة ما يمكن تأخير البيان. فقال كيف تجتمع الإرادتان؟ سواء فرض قبل وقت الحاجة أو بعد وقت الحاجة. ثم أجاب رحمة الله عليه بإجابة بأن هناك نقدر نصور إرادة جامعة، وهذه الإرادة الجامعة طبخة بصياغة يعني ركيكة انصافا مو متينة، إرادة جامعة بين الإرادة الظاهرية والإرادة ماذا؟ والإرادة الجدية الواقعية. هذا محصل كلام الإصفهاني، يعني تبيان نفس المطلب بس دفع تعرض لإشكال ودفع. هذه إشكالية موجودة، لكن هذه الإشكالية يمكن الجواب عنها بعدة أجوبة. العطب من ذي المسلم بطارية بس راح يجيب لها بطارية، يجيب لها بطارية راح يجيب لها. ف الصحاف يا طبعا عين ها واقع ما له علاقه. لا هني جيب جيب هني لا هني جيب شو إذا أجيب لك أشوف يجي الصوت هذا عفوا ها الصوت زين بعد يلا. فالشاهد أنه هذه الإشكالية لا بأس بها، لكن الإجابة عنها بالنمط الذي مر بنا في الوجه الأول أسهل. الإجابة عنها أن الإرادة الاستعمالية لم تتعدد فيها الإرادة، الإرادة الاستعمالية للعموم باقية على حالها إرادة ظاهرية، هي دالة على الإرادة أو المدلول التفهيمي، والمدلول والإرادة التفهيمية دالة على الإرادة الجدية والمدلول الجدي بشكل طولي لا بشكل عرضي. الوجه الأول ماذا كان التأسيس فيه؟ الوجه الأول كان التأسيس فيه هاي الصوت لو يعلوه الأخوان لا بأس. ها زين الصوت، بس هو يقول لك المتكلم يحب يسمع صوتهم أخوي يقول لا زين زين هذه أحسن شيخنا لا ديك أحسن شيخنا ها بس هذه أحسن يلا دي أحسن أحسن هذه هذه عليا شيخنا تعال هذه عليا. المهم أنه الاستعمال العموم مر في الوجه الأول أنه على طبقات ثلاث طولية وليس عرضية، على طبقات ثلاث طولية. المراد الاستعمالي، المراد التفهيمي، المراد ماذا الجدي. ها بارك الله فيك. فالإرادة الظاهرية هي الإرادة الاستعمالية أو التفهيمية، أما الإرادة الجدية هي المرتبة الثالثة وليست في عرض المرتبة الأولى. فلا يكون استعمال لفظ في إرادتين متباينتين عرضيتين طوليتين لا بأس بهما، لأنه معنى مثلا المراد المطابقي والمراد الجدي، عفوا المراد المطابقي والمراد الالتزامي أو التزام الالتزامي ولما جرى، هذه كلها إرادات طولية. بعبارة أخرى أذكر لكم، استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا كان بنحو طولي لم يستشكل فيه أحد. مبحث الذي يبحث في أول أصول بحث مهم جدا، هل يسوغ استعمال اللفظ في أكثر من معنى أو لا؟ قالوا ليس بنحو واضح، ولكنه ذكروه على إتحاد أن استعمال اللفظ في أكثر من معنى إذا كان بنحو عربي هذا هو محل جدل النقول إبرام، أما إذا كان بنحو طولي لا يتوهم أحد امتناع، بل هو ممكن اتفاق على إمكانه، وهو نوع من استعمال اللفظ في أكثر المعنى، لكن بنحو طولي ما في معنى. الذي يقول بالاستحالة يقول بالاستحالة إذا كان بنحو عربي، أما بنحو طولي لا مانع من ذلك. فبالتالي إذا تصوير المقام من ضرب القاعدة والقانون والإرادة الجدية، لا كما صوره المرحوم الصفهاني أنه في عرض بعضهم البعض. لا، هي بنحو طولي. وأصل تأسيس الكلام عند البلاغيين وعند الأصولين ما دامت المداليل ولو مدلولين، فضلا عن إذا قلنا أربعة أو أكثر بنحو طولي، نفس هذا المطلب بوضوح يدل على الاتفاق على هذا الارتكاز، أن بعض مراتب المدلول ليست جدية. إذن لماذا أتي بها؟ للكاشفية عن ما وراءها، لم يؤت بها لأجل الجدي. الجدي هو واحد، إما أخير أو عدة مراتب من الجدي عندنا. إذا بقية مدايين الكلام السابقة لماذا أتي بها؟ لأجل الكاشفية والإمارية. والكاشفية والإمارية ما في إذا هناك اتفاق في ارتكاز الباحثين من البلاغيين والأصوليين وغيرهم من المفسرين وغيرهم ممن يبحثون في الكلام وقراءة النص وما شبه ذلك، على أن النص الواحد له مداليل طولية متعددة. ومعنى الطولية أن المداليل الأولى ليست مراد جدي، لا توصف بأنها مراد جدي. يعني إذن ما هذا مدام مراد جدي؟ إرادة ظاهرية كاشفة. فالمعضلة إذن بحمد الله محلولة، لا كما تصورها المرحوم الإصفهاني. أضف إلى ذلك طبعا أنه إحنا مبنانا على حال مختارنا قناعتنا في بحث استعمال لفظي أكثر من معنى، أن استعمال لفظي أكثر من معنى بأكثر من داعي متباين حتى متناقض ممكن بل واقع بل مستعمل بكثرة في الكلام. هذا طبعا المختار في أصل استعمال لفظي أكثر معنى بعدة دواعي أو بعدة معاني أو معنى واحد بعدة دواعي، نفس المطلب طبعا، إما معنى واحد بعدة دواعي بمثابة معاني أو بعدة معاني عليه تعالى، لأن المعنى الواحد بعدة دواعي بمثابة معاني متعددة. هذا أصلا ليس بإشكال، هذا عليه تعالى مطلب تساءل به بعض الأخوة عبيتها أبينا، ولا هو على حل نفس مبنى الأصفهاني نفس مبنى الأعلام، أراد يحل له ويفسر بشكل صناعي ولا بأس، لكن على حل معالجة المبنى الأصفهاني الإشكالية متامة، نبني على نفس مبنى المشهور في معالجة هذه الإشكالية. نرجع إلى بسم الله الرحمن الرحيم. الآن هذه المسألة، مسألة التمسك بالعموم الثالثة، مسألة هي مسألة حساسة جدا محل ابتلاء، وإن كان مسألتين سابقتين يكونوا محل ابتلاء، لكن هذه أيضا محل ابتلاء. التمسك بالعموم عند الشك في الشبهة المصداقية للمخصص. خدمتكم بعدين. أي عند الشك في الشبهة المصداقية للمخصص، جماعة ذهبوا إلى القول بالجواز مطلقا، جماعة ذهبوا إلى عدم الجواز أيضا مطلقا، وجماعة ذهبوا إلى التفصيل. طبعا هذا كله في المخصص المنفصل، المخصص المتصل لا تفصيل فيه، الكلام كل الكلام في المخصص المنفصل، في المخصص المنفصل المنفصل في المخصص المنفصل. هذه الأقوال التي نستعرضها الآن، هناك جماعة فصلوا في هذا المخصص المنفصل، قالوا إن كان المخصص لفظيا فلا يجوز التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص، أما إذا كان المخصص لبيا ففيه تفاصيل، إذا كان لفظيا فيه تفاصيل. الشيخ الأنصار في اللغة يعني فصله، مو مطلقة في اللغة قبله، في اللغة قالوا بتفاصيل، يعني نفس اللغة قسموه إلى أقسام. المرحوم الآخوند والشيخ فصلوا بين اللبي، اللبي الضروري الذي هو بمثابة متصل لا يمكن تمسك، أما اللبي النظري يعني يكون بمثابة منفصل، هذا يمكن تمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصصة. فصل بهذا التفصيل، يعني بالدقة اللب إن كان منفصلا وهو النظري يمكن التمسك بالعام، واللب إن كان ضروريا أي بمثابة المتصل فلا يمكن التمسك. هذا يعني تفصيل في اللب، وإن لم يكن تفصيل في المنفصل اللبي، ليس تفصيل في المنفصل اللبي. المنفصل اللبي مطلقا قبلوا عموم التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص. المخصص اللبي المنفصل أي النظري قبلوا وارتضوا التمسك بالعام في الشبه المصداقية. هذا مختار الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية. واللبي طبعا لا يخفى عليكم أعم من كون عقلي أو إجماع، يعني أعم من كون عقلي أو شرعي، حتى لو سيرة متشرعة سيرة عقلائية منظمة. اللبي يعني كل دليل عقلي أو شرعي ليس لفظي. هذا تفصيل في اللبي، أو قل اللبي بينه متصل ومنفصل، ضروري متصل يكون متصل، نظري يعني يكون ليس بديهي يكون منفصل. تفصيل آخر للميزة الناعيمي رحمة الله عليه، تفصيل متين. الميرزا الناعيمي لم يفصل بتفصيل الشيخ والآخر، تفصيل آخر قال هذا اللبي إما هو اللبي المنفصل، طبعا اللبي المنفصل إما هو مقيد كاشف عن مقيد يعني ومخصص، اللبي هذا المنفصل إما كاشف عن مخصص ومقيد فلا يسوغ التمسك بالعام في المخصص اللبي المنفصل فضلا عن المتصل، لأن هذا اللبي كاشف عن مخصص ومقيد بمثابة المخصص المنفصل المتصل والمنفصل، لا يمكن التمسك بالعام فيه. أما إذا كان المخصص أما إذا كان اللبي ليس كاشفا عن مخصص، كاشفا عن الملاك، عن الملاك في العام، وعن خروج بعض الأفراد لفقدها الملاك، هذا ليس كاشف عن مخصص مقيد، هذا اللبي كاشف عن ماذا؟ عن نمط الملاك في العام، وعن عدم توفر هذا الملاك في بعض الأفراد فيحكم بخروجها العاقل. إذا كان اللبي من هذا القبيل، يعني الذي يحوم حول الملاك وجوده وعدم وجوده، هذا اللبي لا يمانع من التمسك بالعام في الشبه المصداقية لهذا اللبي. إذا فصل الميزة النائية، طبعا عنده تفصيل آخر الآن بعد تتمه، بس خلنا نعيد هذا التفصيل ماله. إذا الميزة النائية هكذا فصل في أن اللبي إما كاشف عن مخصص ومقيد، مخصص ومقيد، فيكون حال حال لفظي لا فرق، ولا فلم يقبل تفصيل الشيخ وصاحب الكفاية، الشيخ الأنصاري وصاحب الكفاية، اختار أنه يكون بالتالي ماذا؟ بمثابة المخصص اللفظي، والمخصص اللفظي حتى المنفصل لا يمكن التمسك عند مشهور المتأخرين، عند المتأخرين العصار لا يسوغ التمسك بالعام فيه. أما إذا كان هذا اللبي كاشف عن ميلاد، نمط الميلاد أو عدم نمط الميلاد، حينئذ ماذا؟ حينئذ قال يمكن التمسك بالعام في الشبه المصغر المخصص. جيد. خب إذا يقول ابن زماني إذا علمنا أن اللبي من النمط من القسم الأول كاشف عن مخصص مقيد، حكمه صار واضح بالمنع. إذا علمنا أن اللبي من النمط القسم الثاني صار واضح أنه لا يمانع. صحيح؟ إذا قسم ثالث يتردد اللبي بين كونه من القسم الأول ومن القسم الثاني. هذه الظاهرة التي يذكرها الميزة النائمي، وإن يشكل على جملة من تلاميذه أن هذه فرضية ونظرية، انصافا لا، هذه معايشة الأبواب الفقهية، سنبين أمثلتها فيما بعد إن شاء الله. يقول ميزة النائمي القسم الثالث من اللبي، طبعا اللبي كما مر بنا أعم العقلي والنقلي، المهم لبي. يقول الميزة النائمي أما إذا كان اللبي مردد أمر بين كونه ماذا؟ بين كونه من القسم الأول أو من القسم الثاني، ما حكمه إذا كان مردد؟ إذا كان معين فواضح، إذا كان مردد ما حكمه؟ يقول الميزة النائمي حكمه أن نفصل فيه، هذا القسم الثاني نفصل فيه، قسم من القسم الثالث نلحقه بالقسم الثاني، قسم من القسم الثالث نلحقه بالقسم الأول. يعني إذن هذا القسم الثالث نقسمه إلى قسمين، كل أحد القسمين يلحق بالأول والثاني، والقسم الآخر يلحق بالثاني. الذي من القسم الثاني المردد إذا كان بين بديهي يلحق بالقسم الأول، يمكن أن يتكل على المولى يلحق بالقسم الأول. أما هذا المردد إذا كان نظري فيلحق بالقسم الثاني، يعني بما كان يكشف عن الميلاد فلا يمانع عن التمسك بالعام. هذا تفصيل الميزة النائمي، ثلاث أقسام للبي بهذا النمط يفصل. السيد الخوي وجماعة آخرين فصلوا بتفصيل آخر في اللبي، اللب المنفصل طبعا مو المتصل، اللب المنفصل، اللب المنفصل فصل فيه تفصيل آخر، تفصيل لا يرجع إلى اللب نفسه المنفصل، يرجع إلى العام. يقولون العام تارة آثم بنحو القضية الحقيقية، فهنا لا يمكن التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للب المنفصل إذا كان عام بنحو ماذا؟ القضية الحقيقية. وأما إذا كان العام بنحو القضية الخارجية أي يكون المتكلم هو في صدد ليس فقط التنظير، في صدد التطبيق بعد، طبعا هذا قليل من الأدلة اللي يكون في مقامين، مقام التنظير ومقام ماذا؟ التطبيق. غالب الأدلة بس تنظير، لكن إذا كانت بعض الأدلة تتكفل مقامين، مقام التنظير والتطبيق، هنا يمكن التمسك بالعام في المخصص اللبي، في شبه المصداقية، المخصص اللبي المنفصل. المنفصل يعني غير بديهي. مثل يقول الشارع هو نفسه يقول: لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. إهني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس في مقام القضية التنظيرية فقط، في مقام التطبيق، يعني كل ما في واحد يستثنى. أن الآن دليل الأول والثاني والثالث يقول: علمنا بمرض رسول الله وخفنا أن يرحل ولا نراه وما شابه ذلك، هذا مخصص لبي منفصل. هذا مخصص لبي منفصل يمكن تنسك به. الشك فيه إنه هذا بالتالي إحنا مصداق لهذين، ممن يرغب رسول الله برؤيتنا أو يكره أو يرسل. هنا ما يمكن التمسك بالشبهة، وفعلا هم قاعد يدرعون الآن، حتى كتب الكلام يدرعون مخصص لبي منفصل. هنا لأن هو احتجاج علماء الإمامية هكذا: إن لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، أصلا في صدد التأديب، في صدد حث الجانب التطبيقي من النبي صلى الله عليه وآله. إن أنا مصداقا أقول لكم لا أحد يتخلف، لا أحد يتدرع لي، هذه قضية كلية، كليات عمومية، أبو البقاء يسمونها عمومات أبو البقاء 70، دي هذا باحث بلاغي أصولي قديم، هي مو كليات أبو البقاء، كليات عنقائية. تطبيق: لعن الله من تخلف عن جيش أسامة. تطبيقا أريد واحد واحد منكم يغادر المدينة، ما يبقى فيها إلا علي وشيعته. أي فهنا إذا فهنا ما يمكن للمكلف أن يتذرع بأن في مخصص لبي منفصل أشك أن أنا مصداق له ولا لا، فأكون معذور. لا، ما يكون معذور، بالعكس، لأن فقط التمسك بالعام حجة، عدم التمسك بالعام على منجزية إليه، عقوبة. وكذلك عند كافة الأصوليين: لعن الله من لعن الله بني أمية قاطبة، لعن الله بني أمية قاطبة، هنا تعميم. طبعا المراد من الحديث ليس فقط بني أمية نسبا، المراد بني أمية يعني تيار فكري، المقصود منه هكذا. مثل واحد يقول هذا اتجاه أمريكي، هذا اتجاه روسي، هذا اتجاه فلاني، هني مو نسبة يعني من الروس ولا نسبة من الأمريكان، المقصود يعني اتجاه انتماء الفكري، انتماء السياسي. لعن الله بني أمية، لأن بني أمية في ذاك الوقت يمثلون اتجاه عقائدي وأدلجي وسياسي، أي لما يقولون أموي يعني هواه أموي، علوي يعني هواه علوي، مو علوي نسبا، ربما والعياذ بالله علوي النسب لكن يكون ذاك الطرف، وربما يكون أموي النسب مثل سعيد بن العاص، خالد بن سعيد بن العاص وأخوه، هذان الاثنان من خيرة شيعة علي في الأيام الأولى، هم الاثنين عشر الذين واجهوا أبا بكر، مع أنهم أمويان الناس لكنهم شديدان التشيع، فيقال علويان، يعني المقصود عند هذا. المقصود يوم كان هذا تفصيل السلفوي في بعد. المهم هذا مجمل البحث في الأقوال، إن شاء الله البحث اللاحق نخوض فيه، وبحث مهم وحساس. وصلى الله على محمد وعلى آله.